والخصام ما بيني وبينك والخصام ما بيني وبينك ما خايف من رمشة عينك تجرحني في الحين تبتني شد السيف شد السيف شد السيف هيا قابلني هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا شد السيف شد السيف يا Thank you. هيا هيا هيا هيا هيا هيا شد السيف يا جميل.